ويحرم عليهم الخبائث. السجائر حرام على القول الصحيح عند أهل العلم، مش مكروهة ولا كلام، حرام بالخط العريض. هل يجوز للمدخن أن يدخل المسجد؟ نعم يجوز، يجوز للمدخن أن يدخل المسجد، والتدخين لا ينقض الوضوء مع حرمة التدخين. على الراجح من أقوال أهل العلم فالخمر حرام، لكن هل لو شرب إنسان خمرا ينتقض وضوءه؟ لا، إلا في حالة واحدة، أن تذهب الخمر عقله. فالتدخين مع القول بحرمته على الراجح من أقوال المحققين من العلماء المعاصرين لما أثبته الطب الحديث الآن من سرطانات مختلفة يسببها التدخين، فأفتوا بالحرمة. قال علماء لجنة دائما البحوث العلمية والإفتاء: شرب السجائر والشيشة حرام لما في ذلك من الضرر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنهما من الخبائث، وقد قال الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. عايز أقول اللي بيشرب سجائر وبيشرب شيشة، بالله عليك أنت بتعمل إيه؟ بالله عليك، بحلفك بالله، أنت بتعمل إيه؟ رايح تجيب سيجارة وجايب الكبريت، يا راجل ده أنت بتولع وشايف النار قدامك أهي أهي، ما خفتش من الله؟ ما خفتش من النار دي في الآخرة؟ أنا ما يغزنيش إلا اللي بيشرب لي سجاير ويعمل لي إزاي؟ ادعي لي ادعي لي. أدعي لك؟ أدعي لك إزاي يعني؟ طب طلعها وقطعها وأنا أدعي لك يا رب يتوب عليه، إنما أنت مصر على المعصية، ده أنت بتستهزئ بالله، أنت مقيم على المعصية أهو، ادعي لي ادعي لي. وأنت عامل إيه؟ ده أنا نفسي تشوف واحد بيشرب شيشة بس لو يشوف نفسه على إيه؟ على مراية قدامه وعامل بقه منظر يفطس من الضحك، وبعدين بروح اقول لك بقه جغمان اتنين طالعين من مناخيره، ايه اللي انت بتعمله؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. انت يا مدخن، انت يا مدخن، هتوب انت ارميها يا ارميها يا ارميها يا ربنا يتوب عليك يا اخي، بحب اتخايف عليك بتولع في حسن. لازم نبطل السجاير، هتبطل. طب انت هتبطل توعدني؟ بالله عليك دلوقتي تخلص من علبة السجاير حالا، خد قرارك، مستني ايه؟ قد عزمنا للقاء والتقاء. أهل الخطب نحن ربع الليالي نحن فرس الحروب قد عزمنا الانضمام واتحاد الخطب نحن ربع الليالي نحن فرس الحروب في سبيل الله سرنا بالأمان الضحكة قطص الكون وغنى من ثرات القرآن السؤال ومن يزيد في عقل